وجاز الفطر بمرض خاف زيادته أو تماديه. ومتعلق النظر الفقهي في ذلك هو تحقيق المناط، تحقيق حد المرض. ما هو هذا المرض الذي يكون سببا في هذه الرخصة؟ هل كل مرض يكون سببا أو لا بد من مرض مخصوص؟ في الحقيقة أن الذين ينظرون في هذا المقام يستعملون أداة المناسبة للحكم. لا بد من المناسبة بين الوصف وبين الحكم إذا كان الأمر يتعلق بتحقيق المناط، لأن المعروف في الرخص أنها لا تكون إلا لرفع المشقة والحرج، هذا هو المعروف فيها، وعليه فلا بد أن يكون المرض المقصود في هذه الآية مما يتضمن المشقة والحرج. هذا رأي أهل التحديد للمرض هنا بمعنى المخصوص، وهذا على خلاف ما عليه الظاهرية الذين ذهبوا إلى أن المرض هنا مطلق، فالواجب إذن الحكم لكل مرض بهذا الحكم كيفما كان. هذا في الحقيقة مذهب مضى عليه بعض من السلف من التابعين، فإن فيهم من رأى هذا الرأي أيضا. فكانوا يفطرون بأي شيء يسمى ألما كيفما كان هذا الألم، إلا أن الجمهور على أن هذا المرض يجب أن يكون مناسبا للرخصة، ولا يكون مناسبا للرخصة إلا إذا تضمن المشقة والحرج بسبب الصوم. وبذلك فإن الصوم لا يبد أن يكون تحصل معه المشقة والعنت، فإن كان المرض خفيفا فلا يتضمن هذا، فالأصل هو وجوب الصوم. قد يقول قائل في هذا المقام: المقرر عند جماهير الأصوليين فقهاء أن الوصف المنصوص عليه لا تطلب فيه المناسبة، الوصف المنصوص العلة المنصوصة لا تطلب فيها المناسبة، لأن التنصيص عنها يصيرها علة شرعية، فلا حاجة إلى البحث عن مناسبة هذا الحكم، لأن هذا إنما يشترط في الوصف المستنبط. وهذا صحيح، لكن هذا يجري في الوصف الذي لا يجري فيه تحقيق المناط. إذا قال مثلا الشارع، إذا علق الشارع الحكم بوصف لا نطلب فيه المناسبة، وإنما نأخذ بذلك الحكم معللا بذلك الوصف ونسلم هذا أنه من باب الاتباع والطاعة. أما إذا استنبط فأنتم تعلمون أن هذا فيه مداهن في الوصف المستنبط، ما الذي يشترط فيه؟ التأثير والمناسبة والشباه والطار والعكس والطرد والعكس، هذه مسائل مفصلة في كتب الأصول في باب القياس. نعم، إذا نص الشارع على الوصف فذلك الوصف علة ولا يشترط فيه المناسبة ولا تطلب فيه المناسبة، هذا معروف، لكن هذا كما سبق أن ذكرنا إذا كان الأمر لا يتعلق بتحديد المناط، أما إذا تعلق به بتحديد المناط وما يسمى بتحقيق المناط فإنه حينئذ لا بد أن يبحث في مراد الشارع بذلك الوصف، هذا من باب البحث عن المراد. وهذا ما يجري في هذا الذي كلامنا فيه هنا وهو المرض. فهل المرض هنا له معنى مخصوص أو هو مطلق المرض كيفما كان؟ الجمهور على أنه مرض مخصوص لأنه لا بد أن يناسب الرخصة، وعدم مناسبته للرخصة يخرجه عن الوصف الذي تكون عنده الرخصة. وهذا معروف من اتباع مواقع الرخص في الشرع، فإذا تتبعت الرخص تجد أنها لا ترد إلا في مواضع التي تحصل فيها المشقة فقط. فإذا فقد هذا الوصف فإنه لا يحكم بالرخصة. إذن هذا أساس القول في هذا الأمر، وهذا هو سبب البحث عن حد المرض هنا، وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يرد علينا في هذا المقام، وهو أن الوصف إذا كان منصوصا عليه لا تطلب فيه المناسبة. إذا كان الشخص مريضا فإنه إذا كان هذا المرض يشق معه الصوم ويقى الإنسان معه العنة فإنه يفطر. وكذلك أيضا إذا كان به مرض قد يكون قادرا على الصوم معه، ولكنه إذا صام سيشتد المرض وسيزداد، فإن هذا أيضا مغتفر فيه الإفطار لأن وجود السبب هنا متحقق. فإذا وجد السبب فالرخصة ثابتة بالأصل. أما زيادة المرض فهذا من باب اعتبار التبعية، خاف أن يزداد المرض، فالمرض السبب موجود، وكون هذا السبب سيزداد هذا معتبر لأن السبب موجود. ولا بد أن نفرق هنا ما بين استحقاق الرخصة وعدم استحقاقها. إذا قام الوصف بالشخص استحقها، وإذا لم يقم به منعها، هذا معروف. لكن إذا قام به الوصف فهو صاحب الرخصة، وهذا الخوف حينئذ معتبر لأنه تابع لوجود السبب، وهذا أمر يجب أن يلتفت إليه وأن لا يمر عليه المار هنا بدون أن يستفيد منه التبعية الحاصلة فيه. حتى إذا رجعنا مثلا إلى المرض فنجد من يقول المرض وحده كافي، وجود المرض ولو لم تحصل معه المشقة فهذا كافي في استحقاق الرخصة، إذن فهذا السبب موجود. وإذا رأينا هذا المذهب ثم نظرنا إلى أن هذا الشخص إذا صام سيشتد مرضه فهذا كله من باب التبعية لوجود السبب. اشتداد المرض هو أن تزداد قوته ويشتد الألم به، هذا معنى الاشتداد. أو لم يكن هذا المرض مما يخاف اشتداده لكن يخشى تماديه، أي استمراره في الزمان، فإن هذا أيضا مما يكون موجبا لرخصة الإفطار أيضا. ثم هو معروف، ومعنى التمادي الاستمرار في الزمان، كان سيشفى بعد أسبوع لكن إن صام سيشفى بعد شهرين أو أكثر، هذا هو التمادي في الزمان، فهذا أيضا موجب للرخصة. وفيه نفس الأمر، وهو أن السبب موجود وأن هذا معتبر بسبب هذه التبعية. وكثير من الفروع التي ربما ستلفى مسطورة قد تكون باعتبار الأصل، لا يمكن أن يبنى على الحكم، لكن إذا حصلت التبعية فإنها يغتفر فيها ذلك المناط. ودون اعتناء بالمناطات سيجد من هذا الصنف شيئا كثيرا بالتبعية. أما إذا كان هذا الشخص غير مريض ولكنه خاف من المرض، قال إذا صمت سوف أمرض، فإن هذا لا يستحق الرخصة، لأنه سبق أن ذكر أن الرخصة لا تكون إلا بعد قيام سببها بالشخص. أما توقع قيامها به فهذا لا يلتفت إليه، وهذا تبقى تقريره على أن المسبب لا يتقدم السبب، وعلى أن المعلول لا يتقدم العلة. وهذا الذي تقرر في العوائد ومسالك العقول هو الذي مضي عليه في الشرعيات. إذا كنت تقضي باستحالة أن يتقدم المسبب على السبب، العلة المعلول على العلة، فكذلك لا يمكن أن يتقدم الحكم الشرعي على سببه. هذا مستحيل أنه يتوقف عليه وجوده. فإذا أتى الشخص الحكم قبل سببه كان هذا باطلا وقضي عليه بالفساد. هذا هو المقرر في هذا المحل على هذا الوجه الذي ذكر. هذا هو حال هذا الفرعي الأول. ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى. أما إذا كان الشخص قد رأى علامة الهلاك، كان يحس بأمور طرأت على جسمه من شدة حر أو حالة نفسية أو شيء آخر من أسباب من الأسباب سبب من الأسباب، فإنه له حينئذ أن يفطر وإن لم يكن مريضا. لأن هذا الشخص الآن لا نتحدث عن كونه مريضا، بل على أنه في سبيل الهلاك. مثلا سافر أو كان في بيته ثم أحس باضطراب في قلبه أو في وجود حالة بمعدته، وهو يرى أنه إن لم يفطر هذا سيفضي به للتهلكة. وهذا يقع لبعض الناس الذين عندهم بعض الأمراض كقطع المعدة مثلا. إنسان اللي يكون معدة مريضة ربما تقع له عملية فيفصل جزء من المعدة فيبقى منها طرف، هذا يجب عليه حكم العادة أن يأكل كل ساعتين أو ساعة أو ما شابه ذلك. ولكن هذا الشخص صام، ولما صام حس من نفسه بأنه بدأ جسمه تحدث فيه أمور، وأحس بأن هذا قد يكون مفضيا به إلى التهلكة. فهذا الآن خرجنا من مسألة المرض إلى مسألة التهلكة، خوف التهلكة. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فالواجب حفظ النفس وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذا إنسان له حالة مخصوصة. وبعض الناس قد يشتد به هذا الحال ولكنه لا يلتفت إليه فيهلك، قد يقع هذا مثلا بالإحساس بوجود حالة في الجسم فيها إشعار بأن أمرا ما خطيرا يحدث في الذات، وبعدما يكون صائما ينتهي به الأمر إلى جفاف كليتين، فحينئذ يقع في التهلكة. أو ربما يحس باضطراب في جهازه العصبي ولا يرى أن هذا الأمر يستحق أن يفطر به، لكنه في الحقيقة إذا استمر من غالي شرب الماء ربما يفضي به الحال إلى أمر خطير. وهكذا كل ما يكون سببا للهلاك وتقدمه جملة من العلامات فإنه يوجب الإفطار أو يبيح الإفطار على حسب حال من هذا حاله من الناس. والذين يتشددون مع ظهور هذه العلامات ولا يريدون أن يفطروا ويظنون أن هذا من باب التقرب إلى الله، هؤلاء قد أخطأوا طريق الحق. فإن الحكم الشرعي يتغير بالعلامات، والعلامات تنزل منزلة النصوص، فالعلامات تنسخ أحكام العلامات الأخرى كما هو مقرر في الشرع، وهذا معروف بالضرورة. فإذا كان الإنسان قد حلت به علامة معينة فإنها ترفع علامة أخرى أو دلالة أخرى، فإذا حلت هذه العلامة فيه وجب عليه أن يصير إلى ما تقتضيه، فإن لم يفعل رفع حكم الشرع، رفض حكم الشرع، هذا يعتبر رافض لحكم الله. أغلب الناس لا يهتمون بهذا الأمر ويظنون أن النص ما زال حكمه مستمرا، والنص قد انقطع تعلقه به وانفصل عنه، ولكن ما زال يتشبث به، يظن أنه ما زال مخاطبا بالعزيمة، وهو في الحقيقة العزيمة انقطعت وارتفعت وانفصلت عنه بالوصف الذي قام به، ولكن ما زال متشبثا بها، هذا جهل. فإذا انفصلت العزيمة، حكم العزيمة عن الشخص، وجب عليه أن ينتقل إلى الرخصة، فإن الرخصة هي حكم الله التي خطب بها في ذلك الحال. فإن بقي متشبثا بحكم العزيمة فقد تشبث بغير شرع الله وبغير حكم الله، وهذا يجب على كل ذي بصر في الفقه أن يبينه وأن ينبه الناس إليه. إنسان تكون مثلا مريض وطلب منه أن يشرب الماء، جف ريقه وحس بأمور في الجسم تحدث بسبب العطش، وما زال متشبتا بالعزيمة، وأنت لست صاحب العزيمة، أنت خرجت عن العزيمة، أنت لك مخاطب بنص آخر، انتقل الحكم من نص إلى نص بوجود علامة النقل، وهذا الأمر هو الذي يدرسه الفقيه ويتفطن إليه في أحوال الناس. فإذا لم يكن الشخص متفطنا لأحوال الناس فكيف يمكن أن يعلم حكم الله تعالى في حقهم؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه شخص ويسأله طالبا للحال الذي سينزل عليه الحكم كان يفعل ذلك عبثا أم كان يفعل ذلك من باب التشريع والتعليم؟ إذا كنتم تتبعتم الذين يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في أحوال كان يبحث عن المناط ليحققه قبل أن ينزل الحكم، فإذا وجد المناط نزل الحكم على العبد. ألم يأتيه ماعز؟ هل كان حينما ذكر له ماعز ما ذكر كان نزل الحكم فقط بمجرد سماع الكلام؟ لا، كان يطلب المناط، فاستفسره عن المناطات المحتملة فأجابه بطريق الصبر والتقسيم، فحكى له نفس الأقسام، فسمع ماعز وهو يزيلها وأبقى المناط الذي هو محل الحكم، فحكم نفس بعد ذلك. وهكذا إذا تتبعت هذا الأمر فستجد أن هذا هو المسار الذي يتبعه الفقيه اتباعا للسنة، لا أنه ينزل الحكم هكذا على وجه العموم والاستغراق مع وجود أوصاف قد تدفع ذلك الحكم. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن تنظر فيه في حق هذا المريض أو هذا الصائم، بل أجريه على جميع مواقع النوازل والأحكام بلا فرق، ثم تأمل في هذا، فهذا هو الذي سيرشدك إلى الحكم الشرعي في محل النظر. وكثير الآن، كثير جدا من الصفات تحدث بالأمة والأفراد والجماعات، ولكنها لا ترى، أو ترى ولا تفهم، هي ترى لكن لا تفهم، تعرف لكن لا يبنى عليها حكم الشرع. إذن فهذا الشخص الآن، هذا مثال، صائم أحس من جسده بأمور خطيرة حدثت فيه على حين في بغتة، فتركها واستمر آخذا بحكم لم يتوجه إليه هذا الحكم، وترك حكم الله الذي توجه إليه، لأن الحكم يتوجه بحسب الصفة. انظروا القرآن ماذا يقول الله تعالى، قرأوا القرآن، ينقل الحكم بحسب الصفة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لما ذكر الصوم وذكر أحكامه هو أن الأصل هو الصوم، نقل الحكم بحسب الوصف، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. ثم ذكر المحرمات فنقل الحكم بالوصف فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هل تظن بأن الناس استوعبوا الآن طريقة بناء الأحكام الشرعية على وجهها، فكلما حدث وصف شرعي نقل الحكم؟ أبدا، لا يهمهم هذا، ولا يقومون الوصف الحادث، ولا يلتفتون إلى ذلك، وإنما يأخذون بوصف واحد ثم يتشددون فيه ويتمسكون به، والموضع وردت عليه أوصافك مزاحمة له ودجال. وهؤلاء هم الذين أن يكثرون الضجيج في أمور الفتوى وفي أمور الدين، لا يفقهون المناط، ولا يعرفون ما هو المناط، ولا يعرفون متى ينقر المناط، ولا إذا تزاحمت المناطات ماذا سيفعل الناظر الفقيه المجتهد، نهائيا لا يفهمون شيئا. قصار أمرهم يثبتوا بواحد الحاجة، واحد الحاجة فقط، بينما المقام تتزاحم فيه جملة من الحقائق. والواجب في هذه الحالة أن ينظر إلى الراجح، وأن ينظر إلى الوصف الذي يجب أن يحكم له، لهو ما زال متشبث بذلك الوصف الآخر. هذا ماشي هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، ولا هذا هو الذي نزل في القرآن. نزل في القرآن هذا هو الحكم، ثم إذا وجد هذا الوصف هذا هو الحكم، إذا وجد هذا الوصف حتى الله سبحانه وتعالى في أصعب شيء وهو نطق بكلمة الكفر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقل الحكم بالوصف، نقل الحكم بالوصف، نقل الأحكام بالأوصاف والعوارض التي تعرض في المكلفين، هذه طريقة العلماء والفقهاء. وهكذا، فإن لم نفعل ذلك خالفنا كتاب الله وخالفنا السنة، لكن هذه يجب أن نحققها حتى لا ننتقل بدون وجود دليل النقل. ولذلك لما بغينا ندرسوا المرض ما نقلناش، ما نتقلناش من المرض هكذا، طلبنا الحقيقة ديال المرض. ملي بغينا ننتقلوا في السفر طلبنا الحقيقة ديال السفر، حقيقة القرآن طلب الانتقال إلى خير الصوم إلى أيام أخرى. ولكن واش حنا غير جينا قلنا سفر مرض وتنتهي القصة؟ لا، وقفنا عند ذلك المناط، حققناه، ذكرنا ما فيه، ذكرنا الشروط ديال السفر، انتقلنا إلى المرض، حققنا مناط، وهكذا تمشي سفينة الفقه في بناء الأحكام. إذا خلاصة الكلام غير اللي نبه عليه، لأن كثيرا كثيرا الآن كثير من المناطات لا تستطيع أن تعطيها الحكم الشرعي الذي لها، وربما تعطيها الحكم الذي ليس لها، وهذا ما نعاني منه في هذا الزمن، سيكر عنه منه في هذا الزمن. أناس لا يحققون المناط وينقلون، وأناس لا ينقلون ولا يحققون، لا منشوش بسيطة. على كل خلاصة الكلام أنها أن الأخذ بالأمارات راه من تمام النظر الفقهي، دائما دقة في المفهوم، تحقيق المناط، معرفة الوقت الذي يكون في الحكم قد تغير، الصبر والتقسيم في محل النظر، كلها أدوات الفقه التي لا يجب عليه أن يتركها، لا بد أن نقف عندها كثيرا حتى نرسخها في العقول لنعلم طريقة النظر في جزئية. إذن المريض والمسافر، ثم قال: كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره. كذلك أيضا ممن له الرخصة في الإفطار الحامل، المرأة الحامل. ولكن كما سبق أن ذكرنا لا بد من مناط، ما المقصود بالحامل هنا؟ الحامل خلاص في المكان، الحامل التي مداه تخاف على نفسها أو تخاف على جنينها، هذه حقيقة الملكية تعتبرها غير مريضة، لأن الحمل عندهم مرض. ولكن هذا المرض للحامل اشترطوا فيه أن يكون كاملا بالخوف، الحمل مع الخوف تمام المرض في الحامل، الحمل مع الخوف هذا تمام المرض، المذهب المالكي، لأن حقيقة هي مريضة. لأن هذا الذي يأتيها متعلق بجسمها، تتألم تحس بأمور تصحب هذا الحال فهي المريضة. ولذلك أدخلوها في المريض، حكموا عليها بما حكموا به على المريض بلا فرق، وأوجبوا عليها في هذا الحال إذا أفطرت القضاء فقط لأنها مريضة، هكذا قضوا في هذه المسألة. وكذلك أيضا فعلوا في المرضع، ولكن المرضع لا تكون صاحبة رخصة إلا إذا وجب عليها الإرضاع، أما إذا وجد ما يمكن أن يكون منجاة من ذلك فإنها لا تفطر. ما الذي يمكن أن يكون دافعا لهذا الإرضاع؟ الاستئجار، أن تجد امرأة تستأجرها، فإن وجدت امرأة تستأجرها فإنه في هذه الحالة لا يجوز لها الإفطار، أو تجد امرأة ترجع لها بلا أجر. المهم هو أن تتم الضرورة وأن تتم الحاجة، فإن لم تتم الحاجة ولا الضرورة في حق المرضع فالأصل هو الصيام ولا يجوز لها الإفطار، لا بد من هذين الشرطين. لكن في هذا الزمن الآن الذي يشترى فيه الحليب، يشترى فيه الحليب في الآن، يمكن أن يكون هذا الآن لا يشترط وجود المستأجرة ولا يشترط وجود المرضعة، فإن هذا الحليب الآن الذي فيه يكون فيه غنية عن الإفطار، قد تعطي ولدها هذا الحليب الذي يشترى فيكون مثل المستأجرة ومثل المرضعة مجانا، فيحكم لها بأن عليها الصوم على كل حال في هذا الزمن. الصوم على المرضع الآن لا يمكن أن يسقط في هذا الزمن إلا إذا كان في مكان نائم ليس فيه هذا الذي يباع، وكذلك لا مرضعة ولا مستأجرة، فحينئذ يكون الحكم الرخصة. لكن هذا في هذا الزمن قد تغير. قال هذا الحليب الذي يشترى ودون حليب الأم بكثير في الله، هل يضر بالولد؟ إذا كان يضر فهو يلغى، أن الضرر يزال. إذا كان يضر بالولد فإنه لا يعتبر وجوده، أن الشيء الذي يضر لا يدخل فيما يباح، لأن إذا كان يضر فهذا يرجع الحكم إلى أصله، إما أن تجد مستأجرة وإما أن تجد مرضعة أنها بالمجان، هذا حكم السهل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كحامل ومرضع لم يمكنها، أي المرضع استئجار لعدم مال، أو مرضعة أو لم يقبلها أو غيره، أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا، أي لم يمكنها واحد منهما على حد، ولا تطيع منهم آثما أو كفورا. نعم. إذا تخلف واحد من هذه القيود فإنها يجب عليها أن تصوم. وذكر هنا المستأجرة، ولكن إذا تحدثنا عن المستأجرة يجب عليك أن تعلم أيضا أن هذا يجب تحريره، هذا اللفظ هذا ليس مطلقا، بل بد هذه المستأجرة أن تكون مستأجرة بثمن عاد ليس فيه غلو، يكون فيه الغلاء. ما إذا كان فيها الغلاء، إذا كان فيها الغبن، فإن هذه لا تدخل تحت مسمى المستأجرة في الشرع. هنا أن دائما إذا أطلقت اللفظة فإنها تحدد بمفهوم الشرع وبحد العادة أيضا. إذا كانت مرأة مثلا قد مستأجرة ولكن قد بعت الثمن غالي، ويعلم حينئذ كونها قد تجاوزت الحد بالعرف، الحد في الثمن بالعرف، مثلا المستأجرة تستأجر مثلا بمئة درهم، وهذه طلبت مثلا 300 درهم أو 200 درهم أو 150 درهم، زادت أكثر من الثلث، أو 160 درهم، زادت أكثر من الثلث، لا يلزم هذه المرأة الاستئجار، ما يلزمها الاستئجار، أن هذا الاستئجار الآن ليس من النوع الذي يدخله تحت الطلب، لأن فيه الضرر، والأمور التي فيها الضرر لا يدخلها الشرع تحت دائرة الطلب، في الخلاص تحت دائرة الطلب. وهذا قد مر نظيره في شراء ماء الوضوء، وقد تقدم مثل هذا في يتوقف عليه الفعل الشرعي، لكن صاحبه قد بالغ في الثمن، لا يطلب به المخاطب بذلك الحكم. وهذا استمر في سائر الجزئيات التي من هذا الصنف. على كل، إذا وجدت المستأجرة، والقصد بالمستأجرة هنا التي فيها الصفات الشرعية، لأن الاستئجار هنا لابد أن يحدد بضوابط، هذا أولا. ثانيا، لم تجد من يرضع لها مجانا، فإن وجدت مثلا قريبة لها ترضع مجانا فيجب عليها الصوم، أو هي قادرة على أن ترضع، فهذه إذا حصلت هذه الصور الثلاثة يجب عليها الصوم ولا يجوز لها الإفطار. نعم. وبعد أن ذكر أن الاستئجار مما يدفع الرخصة، انتقل إلى بيان محل الذي يؤخذ منه مال الاستئجار. قوله وهو إرضعها بنفسها، أي مع كفايته. وقوله إن خافت عليه المرض، أي حدوثه بسبب صوم الحامل أو من قلة اللبن بسبب صوم المرضع. نعم، مرضع. خافت بالصوم على ولديهما، فيجوز فطرهما إن خافت عليه المرض أو زيادته، ويجب إن خافت هلاكا أو شديد أذى. نعم، هذه كلها التي تقدم ذكرها. نعم. وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في عموم قوله وبمرض إلى آخره، لأن الحمل مرض، والرضاعة في حكمه، ولذا كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع. نعم. قوله خافتا على ولديهما، أي أحد الأمرين السابقين المجوز للفطر والموجب له. ومفهوم خافتا إلى آخره أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد حصول المشقة الشديدة، لكن اللخمية قد صرح بجوازه لهما، وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه، واستظهره المصنف في توضيحه وعزاه ابن رشد لسماع ابن القاسم. ونصه للمرضع على المشهور من مذهب مالك ثلاثة أحوال: حال لا يجوز لها فيه الفطر، لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام، وهو ما إذا قدرت على الصوم ولم يجهدها إلا ولم يجهدها الإرضاع، ولم يحصل لولدها ضرر بسببه. وحال يجوز لها فيها الفطر والإطعام، وهي ما إذا جهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها، أو خافت عليه حدوث مرض أو زيادته ولم يمكنها الإرضاع. وحال يجب عليها فيها الفطر والإطعام، وهي ما إذا لم يمكنها الإرضاع وخافت على ولدها شدة الأذى. انظر البناني. إذن هذه الحالة الثلاثة وهي واضحة هي التي تكون فيها هذه المرأة على هذه الأحوال التي تقدمت. الحالة الأولى تبقيها على استصحاب، والحالة الثانية تجعل لها الإباحة، ومن هذه الثانية فقد سمعتم حكمها. نعم. قال رحمه الله: فإن أمكنها الاستئجار وجب صومها، والأجرة في مال الولد إن كان له مال، لأنه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم لها ونفقته في ماله. نعم، هنا بد أن نقف شيئا ما على هذه المناطات التي ذكرت. هذه المناطات التي ذكرت يجب أن نعلم بأنها حينما تستخرج من أدلة شرعية عامة أو خاصة، وهذه الأدلة العامة تستصحبنا دائما في محل بناء الأحكام في الجزئيات، والغفلة عن مقتضى هذه الأدلة العامة يؤدي إلى النقص في مادة المعرفية التي يبنى بها الحكم. هنا توجد بعض الشروط، إذا نظرنا في الحالة الأولى عند المرأة شن هي؟ لا يجوز لها فيها الفطر والإطعام. وأوصف، سألوك عن الأوصف، ما الحالة التي تكون فيها أنه يجوز لها فيها الأمرين معا؟ ما هي؟ إذا كانت حامل أو مرضع. إذا كانت إذا كان إيش؟ الحمل أو الرضاع مع عدم وجود من تستأجره. لا، أنت قل لي النص الذي عندك في الحالة الأولى. ما هو النص الذي عندك؟ ثلاثة أحوال: حال لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام، وهو ما إذا قدرت على الصوم ولم يجهدها الإرضاع. نعم، إذا كانت قادرة على الإرضاع، على الإرضاع ولم يجهدها. الكلمة لم يجهدها لا يمكن أن تكون بدون ضابط. إذا خلينا المستندات الحكمية بدون ضوابط، ستكون هذه القراءة بلا فائدة. هي قادرة على الإرضاع، مهم أن الحليب موجود فيها، كان ما يرضعه الولد موجود، قدرة موجودة، ولم يجهدها الإرضاع. ما معنى لم يجهدها؟ بس عرفوا بأنه أجهدها أو لم يجهدها. ما معنى الإجهاد؟ الإشعار بالتعب الشديد الذي لا يتحمل في العادة، في الأمور العادية ويستمر فيه. هذا هو الإجهاد، هذا هو اللي كتسمى المشقة. هذا هو المشقة. الإجهاد عنده حقيقته التعب الشديد، ولكن التعب الشديد فقط الذي لا يتحمل في الأمور العادية ومع الاستمرار. بمعنى إذا قلنا لشي واحد مثلا، إذا أخذنا رجلا وقلنا له ستعمل هذا العمل ويعمل عملا، ولكنه عمل يوما يومين فهرب، لا يستطيع الاستمرار. هذا هو اللي كيسميوه التعب الشديد أو الجهد الشديد، واللي كتعلق به الرخص. وهذا الضابط تجدونه عند الشاطبي في الموافقات حين تكلم عن المشقة، أن المشقة لا يمكن أن تكون وصفا حقيقيا، بل هي وصف نسبي، وهو نصف نسبي، لأن من الناس من يدركه التعب الشديد بأدنى عمل، ومنهم من لا يدركه ذلك إلا بعمل شديد فيه كلفة في الجسم والعمل. إذن هذه المرأة هذه واش ممكن نعطيها ضابط معين نقول لها مثلا أنت تساوين سائر النساء؟ لا، لا بد أن ينظر إلى صحتها و قوتها، وهل هي صحيحة ومريضة، ما يحولها. على كل حال المعيار أنها تتعب تعبا شديدا لا تستطيع أن تتكلف ذلك العمل في الأمور العادية، ما تقدرش أنها تستمر فيها، بحيث لو كلفت بأن تبذل جهدا في كسب المعاش أو في مشروع لا تستطيع أن تستمر، لا بد أن تترك ذلك العمل، العمل القاهر الذي يؤدي إلى النفور منه وإلى تركه. إذا المرأة مثلا أرهقت وواضح أنها لا تستطيع أن تتحمل هذا، ولو تحملته يوما ممكن، يومين لكن لا تستطيع، سوف تقهر وتغلب. هذا هو الجهد. إذا وجد هذا فهذا لا نزاع أن هذه المرأة الآن إذا لم يقع لها ذلك وكانت قادرة على الإرضاع فهذه حالتها الأولى أنها تصوم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا جهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها أو خافت عليه حدوث مرض أو زيادته. جهدها الإرضاع إيه؟ ولم تخف على ولدها، ولكن لا تخاف على ولدها إيه؟ أو خافت عليه حدوث مرض أو زيادته، خافت عليه إلى آخره. إذا جهدها المرض ولكن لا تخاف على ولدها، بمعنى أن هذا الإجهاد موجود ولكن ولدها لا يخشى منه شيء، لا يخشى عليه شيء، فما حكم هذه؟ يجوز لها هذه، عندها الجواز. الصورة الثالثة: الصورة الثانية أو خافت ولم تجد من ترضي، نعم خافت ولم يزل من ترضع. إذن هذه الصور الثلاثة. هنا أحكام شرعية، هنا أحكام شرعية لم نأخذها من النص، الجواز، الوجوب، الإباحة. الإباحة هي الجواز. الامتناع هو في حالة الإكراه. هذه الأحكام هذه الشرعية لم نأخذها من نص، الامتناع والجواز والإباحة لم نأخذها من نص، أخذناها من هذه العلامات، الجهد، خاف على الولد، إلى آخر ما ذكر. ما الدليل على أن هذه الأدلة التي اتبعنا هنا وهذه العلامة تدل على هذه الأحكام؟ من قال لنا بأنها إذا لم تكن قد حصل لها الجهد لا يجوز لها أن تفطر، وإذا حصل لها أن تفطر، وإذا خفت على ولدها لها أن تفطر؟ من أين أخذنا هذه الأدلة؟ من أين استفدنا هذه العلامات؟ ومن أين جئنا بها؟ السؤال من أين جئ بها؟ هذه كتأخذ من الأدلة العامة، كتأخذ من الأدلة العامة الشرعية، كتأخذ من الأدلة العامة القواعد الكلية في الشريعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الضرر يزال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وغير ذلك من النصوص التي تجلب في مثل هذا المقام، وهي التي تؤخذ منها هذه القيود الأدلة العامة. ولذلك إذا استعمل وصف من الأوصاف في هذا وكان عنه الوجوب أو الجواز أو الامتناع، فانظر إلى ذلك الوصف ثم انظر مآخذه النصية، واجلب هذه الأدلة النصية، وضعها ورد إليها الحكم. إذن هذا الجواز لم نأخذه من الجهد، أخذناه من النص. هذا الجواز لم نأخذه من الوجوب، لم نأخذه من النص، أخذناه أم نأخذه من الوصف؟ من النص. الوصف يرشد إلى ذلك، الوصف يرشد إلى ذلك الدليل، باش فهم كيف تبنى الأحكام. تلا يظن ظان بأن الأمور هنا أمور منفصلة عن الدليل. إذن قلنا مثلا الصورة الفقهية، الصورة الفقهية هي هذه، هي حالة تحكى تكون فيها المكلف والفعل والصفة، الصفة التي تكون في المكلف أو في الفعل. هذه الصفة التي تكون في المكلف والتي تكون في الفعل هي التي يبحث عنها الناظر، فإذا وجد في هذا الفعل كان هو محل النظر صفة يخرجها، وإذا كان وجد في المكلف مثلا صفة يخرجها، إذا كان يتعلق الحكم بالمكلف ماذا يفعل؟ هذه الصفة التي يخرجها ينظر فيها فترشده إلى الدليل النصي، تحكم بهذه الصفة، ما كيذكرش الدليل، ولكن الذي ينتهي إليه النص هو الدليل النصي. ولذلك كل من قال بأن الفروع الفقهية لا ترجع إلى النصوص إنما قال ذلك لأنه لا يفهم طريقة بناء الأحكام. أي نص، أي صورة أتيت بها ووضعتها وتأملت في محل الدراسة ذكي كان الفعل ستجد فيها صفة، وهذه الصفة تدخل تحت دليل عام تحكم بهذه الصفة، لا يضر، تسمى المناط، مناط الحكم. ولكن إذا نظرت من أين أخذت هذه شرعيتها وصارت دليلا تجد أنه الدليل النصي. ولذلك يمكن لأي طالب في الفقه إذا أراد أن يرد الفقه الإسلامي كله كله كله إلى النصوص، يمكن يرد كله للحديث والقرآن. ده كان عنده رغبة بس يردو غادي يردو. تجيب الصفات يشمق الحديث يجيب النص خلاص. أدلة العامة الشرعية بالإضافة إلى أدلة النص التي قد تكون في الجزئية. هذا واضح. إذا قلنا مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن هذا فوق الوسع، عرفنا الوسع، جبنا حقيقته، بينا شنو هو المشقة المعتبرة، بينا شنو هي الجهد المعتبر، بينا شنو هو الوسع. إذا دخلنا تحت النص. الضرر موجود على المرأة، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، النبي يقول لا ضرر، يعني أزيلوه، أزيلوه، لأن النفي هنا يدل على النهي. لا تسافر المرأة، هذا ليس إخبارا بل يتضمن النهي، وكثير ما يطلق النفي ويراد به الناهي، وكثير في النصوص الشرعية قد تأتي جملة إخبارية ولكن في الحقيقة إنشائية. إذا كان هذا، إذا كان كل صفة نجدها في محل الحكم ترصد إلى النص خلاص، إذا كل شيء يرجع إلى النص. نحن كنقراو هنا غير التفاصيل ديال النصوص، مفردات النصوص فقط. والذي يدعي بأن الفقه منفصل عن الدليل جاهل غبي، يتكلم فيما لا يعرف ولا يفهم. متى يكون الإشكال؟ تكون الإشكال إذا كان عندك في الصورة مناطان، أحدهما يذهب لهذا الدليل والآخر يذهب إلى هذا الدليل، هنا يكون الإشكال، أنك يحتاج ترجع. هنا يكون النظر إذن فيه اجتهاد، هناك تكون المشكلة. تتلقى واحد الوصف، كيجي واحد النص، واحد تجر واحد النص حر، لا تدري بأي من النصين ستحكم، يعني كأنه تعرض لك إذا كان الصاني في المحل. هنا ما غاديش تشوف النصين، لا لا لا، غادي تشوف المناطين. داروا لهم نظام، عندهم نظام معرفي كي تدرسوا به، تدرسوا به هذه المناطق، تدرسوا به هذه المناطق، من الذي يقدم على الآخر. أما النصين قد يكون هذا خبر الأحد وهذا قرآن، ولم يمكنش لك أنك ترجع فقط بأن هذا ينتهي إلى القرآن وهذا ينتهي إلى خبر الأحد، لا لا لا، لابد أن تنظر في هذين الوصفين في المحلين فترجح بينهما، وحينئذ تنتقل إما العمل بالحديث وإما العمل بالقرآن. إذا ماذا نفعل الآن هنا؟ نذكر جزئيات من جزئيات أحكام الكتاب والسنة وندرسها على طريقة الصناعة الأصولية والفقهية فقط، لا أقل ولا أقل. وكل من لم يقرأ الفقه بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون فقيها. فكيف غير الأحاديث يبقى يعدبها ويكرسها، اللهم يديها ابن عشر ديال الحسن. الدب كثير من الناس لا يعرفون أن الكارثة الكبرى هي أن تعطي الحديث لمن يشرحها وهي أحاديث الأحكام، لأن الذي يشرح حديث الأحكام يكون عنده مذهب وهو غير مجتهد ومفلس، ما فهم الزفتة، ما تعرف المعنى، ما تعرفه، تشرح الحديث وقال أجي ونقرأ بلوغ المرام، حطوا بلوغ المرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كده كده. أول كلمة فيها عشر المذاهب ما تشوفهاش، كلمة الأولى قلت فيها عشر المذاهب ما شافهاش، شاف واحدة ديال الدرجة ديال اللي كدور في الزنقة اللي كيعرف، ويقول تشرح الحديث. ها والأعراب بالباب، واللي قال لا نجيبوا له داب الأحاديث ونشوف واش غايدير فيها، كما قال سيبويه لكسائي الأعراب بالباب، ها رب الباب لتشهد على الحقيقة. إذا كملي كنبحثوا على المناط، ركبتوا على الصفة التي ترشد إلى الدليل النصي، ثم نأتي بالدليل النصي على الأقل ما نجيبه، ماشي شرط نجيبه، ولكن قد نعلم أن هذا المناط معتبر فنحكم به عالمين بأن هذا ينتهي إلى نص، خلاص لا بد من هذا، وليس هذا فقه، هذا ماشي فقه إسلامي. إذا لم ينتهي إلى دليل النصي لا يعتد به. أقول كاين مراتب، هذا المشكلة، لكن مقدمات كثيرة، وملي كتكون مقدمات كثيرة ماذا يفعل الفقيه؟ يختصر الكلام، فلا تعرف ماذا يفعل. ليش تقول له ألف قيمة اشتري هذه الحاجة كذا كذا؟ تقول له هوريها السواء وترين القمر. راه كاين مطويات كثيرة في القول، لأن يعني بعد ما تحتاج المسألة إلى عشرة مقدمات يطويها فلا يذكرها، وتجي شوية تطلع على شي مقدمة تبقى ينبح بها. هذا كلها ماشي كينبح، يعوي. هذا كتقول مثلا سنة سد الدارعة، تقول سد الدارعة سيدي ماشي قرآن، يا الله زيد سد الدارعة نجيبوا لها مية دليل من القرآن والسنة. هذا كتسمى دليل بالواسطة. كنردوا الفرع إلى سد الدارعة، ثم كنردوا سد الدارعة إلى أصولها. وهذه خدمة الأصول، خدمته هذه، هذه هي خدمته، هذه هي وظيفته، يرد هذه الأشياء، هذه الأصول إلى الأدلة النصية القطعية، وما كيرضاش بالظنون، لابد يكون هذا قطعي، هذه وظيفته. إذا كنت لا تعرف ذلك فأنت تقرأ طول حياتك دون أن تفهم شيئا. هذا كيرد الفرع على سد الدارعة، سد الدارعة كيرد النصوص، ويرد النصوص تقدر توصل ديك النصوص إلى ما يفيد القطع. هذه خدمتهم، يردوا هذه الأصول إلى القطع. إذا ما كانش قطعية ما يمكنش تكون أصلا. إذا عرفنا هذا، عرفنا أن حينما نقول المرأة أجهدها لم يجهدها، وجدت لم تجد، كذا إلى آخره، فنحن نبحث عن العلامات التي ترشد إلى النص. فإذا قلنا بأن هذا الولد الآن وجد مستأجرة ترضعه، هل الأم وجدت مستأجرة ترضع لها ولدها، من أي مال تؤخذ هذه الأجرة؟ هذا محل إشكال، هذا محل إشكال، لأن من يجب عليها الإرضاع؟ المرأة، الأم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الأم يجب عليها أن ترضع ولدها. إذن فإذا زال واجب في ذاتها انتقل الواجب إلى مالها. هذا ما يقتضيه الحق الأصلي. المرأة هي التي عليها أن ترضع، فإن لم ترضع فهي التي يجب عليها أن تأتي بمن ينوب عليها في العمل الواجب عليها. الإرضاع واجب عليها، فمن الذي يجب أن يأتي بمن ينوب عنه؟ المرأة. من الذي سيؤدي الإجراء؟ من يجب عليه هذا العمل؟ الذي يجب عليه هذا العمل هو المرأة. هذا ما يقتضيه النظر. لكنهم قالوا بأن هذا من باب النفقة، ولكن خصنا نحقق المناط، واش هو من باب النفقة ولا من باب الواجب على المرأة؟ ركان في المحل ما يستلزم التعارض. أنت مثلا وجب عليك أن تحفر هذا البير، باش تفهم مزيان، يجب عليك أن تحفر هذا البير، ولكنك لم تفعل، فجئت بمن يحفره. أنت الذي وجب عليك هذا الحفر، والذي وجبت أنت من تجب عليك أجرة هذا الحفر، لأنك هو الذي عليك الحق في الأصل، لأن أنت الذي عليك الحق في الأصل. إذا قلنا النفقة للولد، فكيف انتقلت إليه مع أن هذا واجب عليها؟ كيف يمكن أن تنتقل إليه؟ نقلوه إلى مال الولد. قالوا الولد إن كان له مال فهو الذي يجب عليه من هذا المال يجب أن تؤخذ أجرة المستأجرة، لكن ما وجه ذلك؟ كيف انتقل هذا؟ جاءوا هنا واحد المناط يدل لأنه من باب النفقة، من باب النفقة. انظر، هل هذا من باب النفقة؟ أيوة نعم، إنه من باب النفقة، لأنه يتعلق بما به قوام الولد، وهذه الحقيقة تنطلق على هذا الإرضاع، تنطلق عليه. ولذلك قالوا بأن هذه الحقيقة تنطلق عليه، فألغي هذا الاعتبار الذي كان التمسك به في الأصل، أن النفقة وما يحتاج إليه من طعام وشراب إلى آخره هكذا. ولذلك المرأة إذا كانت مطلقة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها ما يسمى بالحضانة؟ ها؟ إذن هو نفقة، إذن هو نفقة، إذن أدك الإرضاع دب التمنزل هو النفقة. الدليل على ذلك هذا الذي ذكرناه، إذا طلقت وجب على الرجل أن يقدر له ثمان معين تحت ترجمة الحضانة، فيقدر له مقدار من المال. إذن في الحقيقة هذا نفقة قامت فيها المرأة مقام الأبي بسبب عقد النكاح. فلما فسخ عقد النكاح ظهر هذا الأثر، هو النفقة على الأب وليس على الأم هذا الذي ذكر. فكوننا التفتنا إلى هذا الأمر وجوبا من حيث وجوب عقد النكاح كشف على أنه ليس بواجب عليها الطلاق، فحق في ذمة الرجل أن الإنفاق على هذا الولد ما دام رضيعا. فإذا انفصل عن الرضاع حينئذ كتسمى الفلوس ديال الرضاعة، فإذا انفصل عنها انتقل إلى الحضانة والتربية الأخيرة. ما لم يكن الولد مال، فشوفش على الأب إذا كان الولد عنده المال. الغني من الأولاد والآباء لا ينفق عليهم، لا تجب النفقة. الذي تجب لها النفقة إذا كان فيها الغنى هي المرأة وحدها. الغنى لا ينقل النفقة، لا. إذا وجد الغنى فالمنفق عليه يجب أن يكون من ماله. الأب الأم الولد البنت كل هؤلاء إذا كان لهم مال لهم لا تجب النفقة على الأب ولا على الولد على والديه إذا كان لهم مال. الذي تجب له النفقة مع الغنى الزوجة فقط لا غير. ذاك الولد اللي عنده مثلا ولد فوجد الرزق وجد جدو والصالح بالبركة والخير، الله خرج الدنيا وجد المال، هذا الله. نعم، من الناس من يولدون فيجدون الأموال مملوكة لهم بالوصية موصى لهم بها، هذا ينفق بالمال، يؤخذ ماله وينفق عليه هكذا. فإن لم يوجد عنده المال أين سينتقل الإنفاق؟ قوله والأجرة في مال الولد أي أجرة إرضاعه إذا لم تقدر على إرضاعه وخافت عليه واستأجرت له مرضعة ترضعه، وهذا متعلق بمفهوم قوله لم يمكنها استئجار، أي فإن أمكنها ذلك وجب الصوم واستأجرت والأجرة في مال الولد إلى آخره. ثم إن لم يكن له مال ووجد مال الأبوين هل تكون في مال الأبي وهو الراجح لأن نفقته حينئذ عليه، أو في مالها تأويلان محلهما حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال الأب اتفاقا؟ نعم، الآن عرفنا أن الولد إن كان له مال فهو الذي يجب عليه أن ينفق عليه، فإن لم يكن له مال وهذا هو الغالب فإنه اختلف إلى من ينتقل الوجوب، هل ينتقل إلى الأب أو ينتقل إلى الأم. إذا نظرنا إلى أن الأمة لا تستطيع الإرضاع لمرض بها أو لسبب من الأسباب لا تستطيع أن ترضع، أو لأن ليس فيها أصلا ما ترضعه، فالإشكال أن هذا يوجب الإنفاق على الأبي، لأن المحل الذي كان متعلق الحكم هنا مفقود. ولكن إذا كانت المرأة قادرة وإذا كانت المرأة هي التي استأجرت هذه المرأة لأجل أن تقوم بالصوم فإنه حينئذ عليها الإنفاق. إذن هنا صورة، الصورة الأولى أن تكون الأم قادرة على الصوم قادرة على الصوم واستأجرت قادرة على الصوم وقادرة على الاستئجار واستأجرت قادرة على الصوم واستأجرته هو قادرة على الصوم والإرضاع قادرة على الصوم والإرضاع واستأجرت هذا في الحقيقة في محل الخلاف هل هذا الاستئجار هذا مناط ينقل إلى مال الأبي أو لا تمسك بعض الفقهاء بأن إذا حصل الاستئجار فإن الوجوب ينتقل إلى مال الأبي ومنهم من تمسك بهذا جعله مناط الحكم فقال ما دامت هذه المرأة قادرة على الإرضاع فهي محل الوجوب لعقد النكاح فإذا نظرنا إلى أن الاستئجار ينقل الحكم إلى مال الأبي قلنا هذا في مال الأبي وإذا نظرنا إلى الإرضاع التي هي قادرة عليه تعلق الحكم بالمرأة أن قادر على الصوم والإرضاع ولكنها استأجرت هذه الصورة الأولى الصورة الثانية غير قادرة على الإرضاع هذا لا نزاع في أنه في مال الأبي هذا ما بقاش ذاك المناط زال هو هذا قدرة على الإرضاع قدرة على الإرضاع زال غير قادرة على الإرضاع حينئذ يكون في مال الأبي لأن المناط الذي كان موجبا للخلف هنا ارتفع هكذا قدرت هذه الصور وهكذا بينت قال رحمه الله قوله تأويلان الأول للخمي والثاني لسند كما في التوضيح وكان الأولى للمصنف أن يعبر بتردد أو بقولان إذ ليس هذا خلافا في فهم المدونة قال شيخنا والراجح من القولين الأول فكان على المصنف الاقتصار عليه فإن عدم مال الأبي فمن مال الأم قوله حيث يجب الرضاع عليها إذن خلاصة الكلام كما تقدم ذكر ذلك أن هذه الصورة التي تقدمت فيها وصفان مناسبان لحكمين مختلفين المرأة قادرة على الإرضاع واستأجرت هذه قادرة على الإرضاع مع الصوم قلنا بأن إذا نظرنا إلى القدرة كانت الأجرة في مالها وإذا نظرنا إلى الاستئجار وتركنا القدرة على الإرضاع قضينا بأن الأجرة في مال الأبي هذا هو صورة هذه المسألة قوله حيث يجب الرضاع عليها أي بأن كانت غير علية القدر وكانت غير مطلقة طلاقا بائنا وإلا فلا يجب عليها اتفاقا وكانت في مال الأب نعم الأمر الثاني هو أن لا تكون من النساء الشريفات أن من المعروف أن المرأة إذا كان لها حال في بيت أبيها فإن ذلك يعتبر مؤثرا في الحقوق على الزوج وهذا ليس من باب كما يظن بعض أنه من باب العنصرية ولا من باب تقديم الناس بعضهم على بعض بالأصل لا لأن نفسيتها لا يمكن أن تتحمل غير هذا الذي ربيت عليه ونشأت عنه وإذا ما ألغي هذا الاعتبار فإن ذلك يؤدي إلى إقعها في الألم والضرر ماشي أنها مثلا في بيت أناسها نبلاء ولهم مقام عظيم عندنا ولذلك الشرع اعتبر هذا لا نفسيتها أن الذي تربى في حالة من الترفه وحالة من المجد والشرف إذا ما فرض عليه خلاف ذلك يعذب ولا يستطيع أن يتحمل بخلاف من كان قد شب في أحوال فيها ما فيها من الحاجة والفقر وقلة إلى آخره فهذا في الحقيقة يتحمل لأنه تربى على هذا الشيء لذلك فرق في عقود النكاح وفي الحقوق بين النساء بهذا المعيار النفسي. تتعلم أنها الناس مثلا قد يؤدي بها هذا إلى الحمق، قد يؤدي به ذلك إلى أفعال خطيرة، أنه من باب تحميلها ما لا تستطيع أن تتحمله. أما هذه التي تربت في هذا الحال وآلفته واعتادته فهي لا تحس بأي ألم ولا بأي حرج. هكذا الإنسان الذي كان تربى في واحد الحالة صحته لا تتحمل، والآخر الذي تربى في محل صحته قوية، فكل يحمل على حسب طاقته. هكذا كل الصور الفقهية التي رعيت في مثل هذه الأحوال فهي من باب رعاية المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد فقط، هذا هو أصل هذه المسألة. إذا كانت هذه المرأة ليست لها، ليست من النوع الذي يستأجر لها المرضع، ولم يكن هذا مما يؤثر في نفسها، فهذه تجب ويجب على الإرضاع، لأن أصلا هذه اعتادته ولا تجد في ذلك مشقة ولا عانة ولا شيء. أما هذه الشريفة التي تربت في أسرة نساء هذه الأسرة لا يرضع نهائيا، فهذه يجب أن يراعى حالها فيقضى لها بأنها لا ترضع، وحينئذ يجب على الأب أن يستأجر. تتعرف دابا أن المسائل الشرعية كانت ترعى فيها جلب المصالح ودرء المفاسد، وتدخل في العقود وتدخل في المعاملات. إذا لم نراع ذلك كانت الفتنة شديدة. ذلك الإنسان كما يقولوا يهز اللقمة التي تساوي فاه، بنو كذا بنو دريم وتنكح في أكفائها الحبطات الحجب بمحل ديالها، ما تختار بعاد ريال كدرب بك الزمان وانت مشيت الواحد التريال برجوازين، أجرتك لا تساوي حتى الصابون الذي يصنع به الصابون. تخرج الزبقاء رحم الله من عرف قدره وسكن دونه زهبط. أن لا يمكن أن تتعلق بالجمال، جمال بينه وبين السمار تشدد وهكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا الأمر روعية لدرء المفاسد وجلب المصالح، فإن لم يراعى ذلك كان فيه الإضرار، وماشي أن هذه بنت شريف ولا بنت فلان ولا بنت فلان، ماشي هذا هو المقصود. قوة التحمل، البنية، التربية، النفوس مختلفة هكذا. هذا هو أصل المسألة وهذا هو مبتناها وعليه يخرج هذا الفرح. ووجب القضاء بالعدد، فمن أفطر رمضان كله وكان 30 وقضاه بالهلال فكان 29 صام يوما آخر. إذا كان الشخص قد أفطر رمضان كله وهو مريض وكان رمضان 30 ولكنه هو بدأ في مثلا شهر ذي الحجة، مثلا ذي الحجة ما سيكون في العيد محرم، مثلا بدأ في أول يوم من محرم وصام الشهر كله صار محرم وكان 29، فهل يكفيه هذا؟ لا، لابد أن يزيد يوما على القول الصحيح، لابد أن يزيد يوما فيكون العدد 30 يوما، لأن رمضان 30 يوم، رمضان 30 يوم صام ذو الحجة 29 يجب أن يزيد يوما واحدا فيكمل 30. هذا هو الراجح. إذن فالقضاء بالعدد وليس بالشهر، هذا هو الراجح. قوله بالعدد أي سواء صام القضاء بالهلال أو بغيره على المشهور. وقال ابن وهب القضاء بالعدد إن صام بالعدد ولم يصم بالهلال، وإن صام بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان أو نقص عدد القضاء عنه. نعم، هذا مذهب ابن وهب، لكن الراجح في المذهب هو أن القضاء يكون بالعدد، هذا هو الراجح وبه الفتوى. بزمن أبيح صومه فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة. نعم، إذن الآن غادي يدخل في الزمان ديال القضاء. لما ذكرنا القضاء يكون بالعدد شرع الآن يبين الزمان الذي يكون فيه القضاء وما هي صفاته. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.